ma bakala ma bakala Oh,

وأبنى نستبق وتركنا يوسف عند متاعها فأكله الذئب وجاءت السيارة فأرسلوا والدهم فأخذهم

ما جزاء من نوى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قول فصدقت وهو من وإن كان قميصه قد من دبر فكرت وهو من الصادقين صدق الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر

Oh, فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد Yeah. Thank you.

Thank you. لقد كان في